البراعة في تبيان شرك الطاعة. دين أكمله الله ينقضه هؤلاء، دين أتمه الله يحذف منه هؤلاء. المؤمن من أفرد الله وحده بالعبادة وأطاعه حق الطاعة ونفذ أوامره في الباطن والظاهر وحكم شرعه الحنيف العاطر. إنني أعلم حق العلم من أرجو وأسأل بصلاة ودعاء مخبت. لا يتحاكم إلى القوانين الوضعية ولا يتخذ العلماء والزعماء أربابا له من دون الله، يحلون له ما قد حرمه الله ويحرمون عليه ما قد أحله الله. فيا خيبة من تعبد بالشعائر لغير الحميد المجيد، وأسخط الله عليه في إطاعة العبيد، واتبع منهجا غير منهجه القويم السديد. كونوا معنا في برنامج البراعة في تبيان شرك الطاعة. يا إله العرش يا مولاي يا خير مؤمل، أنت من أسعى له بالجهد في العمر وأمل يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أرنا الحق حقا وعنا على اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وعنا على اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم اجعلنا من العاملين بعلمنا، اللهم اجعل علمنا حجة لنا يوم نلقاك، ولا تجعله حجة علينا يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، تكلمنا يوم أمس عن علاقة الديمقراطية بالشورى، وقلنا أن هذا هو المدخل الذي تمكن إخوان مصر وأذنابهم أن يلبسوا على المسلمين دينهم. فعندما يقولون أن الإسلام دين ديمقراطي ثم يسألون كيف تثبت الديمقراطية للإسلام، فيشير إلى الشورى. قل كما أن في الإسلام شورى، كذلك ما موجود في الديمقراطية يشبه الشورى في الإسلام. وذكرنا يوم أمس أن أوجه الشبه التي يزعم هؤلاء أنها بين الإسلام وبين الديمقراطية في اختيار الحكام، وكذلك في عمل المجلس التشريعي البرلمان. أما في اختيار الحكام فقلنا هناك فارق بين الإسلام وبين الديمقراطية من جانبين: الجانب الأول من يختار الحكام، الجانب الثاني من يختار للحكم. أما من يختار الحكام فذكرنا الآلية في ذلك، أن هذه مسألة محصورة بالمسلمين، أهل الذمة الذين يعيشون مع المسلمين في دار الإسلام لا شأن لهم بهذا الموضوع، ولا يؤخذ رأيهم أساسا في هذه المسألة. إذن هي خاصة بالمسلمين، هم الذين يختارون. أما من يختار لكي يتولى الأمر فلا يختار إلا مسلم، هذا في الإسلام. أما في الديمقراطية فالمسلم والمنتسب إلى الإسلام وغيرهم كلهم يشاركون في اختيار الحكام، وكذلك يجوز لهم أن يختاروا أناسا يتولون الأمر وهم كفار أصليون، وفيهم مرتدون وفيهم رافضة وفيهم. إذن لا وجه شبه بين الإسلام، بين شورى الإسلام وبين الديمقراطية في اختيار من يتولى الأمر. عندما وصلنا إلى البرلمان، وقلنا أيضا هذه إحدى وسائل التلبيس، بدأنا نجري مقارنة بين الشورى في الإسلام وبين عمل البرلمان في الحكومات الديمقراطية. فقلنا الفارق الأول من حيث التأصيل، هناك أدلة على أن الشورى من الإسلام وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر، قوله تبارك وتعالى. أما في الديمقراطية ما تستطيع أن تثبت الديمقراطية ولو بحديث موضوع. إذن هذا تأصيل إسلامي ولا علاقة للديمقراطية من حيث التأصيل بالإسلام. ثم أجرينا مقارنة من حيث التعريف، وقلنا الشورى استطلاع وآراء المسلمين للوصول إلى الصواب في الرأي، وكل حسب اختصاصه. هذا تعريف الشورى، وكما هي عند الإمام ابن العربي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أما تعريف الديمقراطية فالسيادة للشعب والسيادة تعني السلطة التي ليست فوقها سلطة. ثم ذكرنا فارقا آخر قلنا أن أمرهم شورى بينهم هذه صفة المؤمنين، صفة من صفات المؤمنين. الله تبارك وتعالى ذكر في آية سورة الشورى 9 صفات للمؤمنين، إحدى صفاتهم وأمرهم شورى بينهم. إذا بحثت عن هذه الصفات التي ذكرت ومن بينها أمرهم شورى بينهم لا تجد ولا صفة من هذه الصفات في أعضاء البرلمان. وقلنا الفارق أن الله تبارك وتعالى قال وأمرهم شورى بينهم، أي يقصد المؤمنين، المؤمنون فيما بينهم يتشاورون هذه الشورى. أما في الديمقراطية أنت تعلم من يستشير الذي يكون على البرلمان سواء كان يزيديا أو شيوعيا أو رافضيا أو نصرانيا أو يهوديا، لا يهمه الأمر طالما أن الشعب اختار هؤلاء لكي ينوب عنهم فهو يستشير كل هؤلاء. إذا لا علاقة بين الشورى في الإسلام وبين عمل البرلمان في مسألة الاستشارة. أمرهم شورى بينهم أي بين المسلمين. وصلنا إلى مسألة أخرى، قلنا من الذي يستشار في الإسلام ومن الذي لا يستشار. قلنا الذين يستشارون هم المسلمون قطعا، لا يستشار غير المسلم في مسألة الحكم. من يكون الخليفة فقط المسلمون يستشارون، غيرهم لا يستشارون في هذا الأمر. إذن الذين لا يستشارون في الإسلام غير المسلمين لا يستشارون، هذا الصنف الأول. لأنك لا ترضى بغير المسلمين في دار الإسلام إلا إذا كانوا أهل ذمة يدفعون الجزية عن يد وهم صاغرون وخاضعون لأحكام الله عز وجل ووفق الشروط العمرية. هؤلاء لا شأن لهم. أما في البرلمان لا، الكفار والمرتدون هؤلاء كلهم يستشارون. الفارق الثاني، المجموعة الثانية التي لا تستشار أيضا، قلنا العلمانيون والشيوعيون لا يستشارون. لماذا؟ لأننا لا نقر بوجود أحد من هؤلاء في دار الإسلام، ووجوده غير مقبول، كيف يقبل أن يستشار في أمر من الأمور؟ فمن لا نقبل بوجوده بالضرورة لا علاقة له بالاستشارة. بينما في البرلمان العراقي تجد أن الحزب الشيوعي لهم أفراد، وتجد أن القوميون لهم أفراد، والعلمانيون لهم أفراد، وذاك المنتسب إلى الحزب العراقي يستشير كل هؤلاء، ولا يخجل من قول الله تبارك وتعالى فوق رأسه وأمرهم شورى بينهم. هؤلاء أيضا لا يستشارون. وذكرنا الصنف الثالث لا يستشارون وهم الرافضة، وهؤلاء أيضا لا وجود لهم في دار الإسلام. أينما وصلنا بإذن الله تعالى ما نبقي رافضيا واحدا في الديار التي نصل إليها، إما أن يعتنقوا الإسلام وإما أن يذهبوا إلى المواطن التي يستطيعون أن يعيشوا فيها. فطالما ليس لهم وجود في دار الإسلام إذا لا يستشارون، لأن من لا وجود له لا شورة له. أما في البرلمان العراقي تجد أن نصف البرلمان كلهم رافضة، وسليم الجبوري والحزب العراقي يستشيرون كل هؤلاء ويدعون الانتساب أيضا إلى الإسلام. هذه فروقات ذكرناها بين الشورى في الإسلام وبين الديمقراطية. نكمل حديثنا وقلنا الحزب العراقي ما يستشارون، هؤلاء مرتدون عن دين الله عز وجل. الفارق الآخر بين الشورى في الإسلام وبين الديمقراطية الأفلاطونية في مسائل الشورى، إذا أردنا أن نستشير ما هي المسائل التي يجوز لولي الأمر المسلم أن يستشير فيها وما هي المسائل التي لا يجوز له أن يستشير فيها. أولا، ما ورد فيه نص قطعي الدلالة لا استشارة فيه. ما ورد نص قطعي الدلالة على معنى هذا لا يستشار به أحد من الخلق، بل يلتزم بأمر الله تبارك وتعالى، كما في مسألة صيام رمضان نص قطعي أن الصوم لا يكون إلا في رمضان. هل يمكن أن نتشاور في الصيف أن نحوله إلى شهر آخر؟ لا يمكن، لأن الله عز وجل قد نص بالنص القاطع الدلالة على أن الصوم لا يكون إلا في رمضان، وإنما النسيء زيادة في الكفر والعياذ بالله. هل ممكن أن يتشاور ولي الأمر مع مستشاريه ومع إخوانه؟ هل نقطع يد السارق أم لا؟ هل نرجم الزاني أم لا؟ هل نجلد شارب الخمر أم لا؟ هل نوالي النصارى أو نستعين بالنصارى على غيرهم؟ هذه كلها نصوص قطعية لا تدخل في باب الاستشارة ولا في باب الشورى. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، نص قطعي. ما ممكن أن نتشاور في هذه المسألة هل نستعين بالنصارى أو باليهود أو لا نستعين. إذن النصوص القطعية قطعية الدلالة لا يدخل في مجال الاستشارة بأي حال من الأحوال. هذا القسم الأول من مسائل الاستشارة. أما إذا استشاروا في مسألة من المسائل، أمير المؤمنين استشار من معه من إخوانه في مسألة وتشعبت الآراء في طرح هذا الموضوع، كل أدلى بدلوه والآراء لم تتفق على مسألة. خرج من بين هؤلاء رجل جاء بدليل، الكل يتركون آراءهم ويرجعون إلى الدليل. ودليل ذلك أن عمر رضي الله عنه وأرضاه، أو قبل ذلك أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، عندما استقر الأمر له وحمل الأمانة قال أنفذوا جيش أسامة، كما يذكر ابن حجر رحمه الله تعالى رحمة واسعة في الفتح، أنفذوا جيش أسامة. بعض الصحابة كان رأيهم أن الجيش يبقى لأن المدينة معرضة للهجوم من المرتدين الذين حول المدينة، فكان رأيهم أن يبقى الجيش في المدينة للدفاع عن المدينة. فقال الصديق رضي الله عنه وارضاه قال ذلك عهد رسول الله عند موته، عندما مات قبل أن يموت قال أنفذوا جيش أسامة. إذن الصديق الآن لديه نص، وهذا النص الصحابة يريدون أن يعملوا بغير هذا النص. النص لديه أن الجيش يخرج، أما الصحابة كانوا يرون أن إبقاء الجيش في المدينة للدفاع عن المدينة أفضل من إخراجه. والصديق رضي الله عنه وارضاه التزم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفذوا جيش أسامة، فخرج جيش أسامة علما أن الصحابة كانوا يعترضون على ذلك. إذن إذا تشعبت الآراء وقال أحدهم بدليل، الرجوع يكون إلى الدليل. الجزء الآخر من المسائل التي يجوز أن نتشاور فيها، وهي مسألة النصوص غير قطعية الدلالة. لدينا نصوص قطعية الدلالة ولدينا نصوص غير قطعية الدلالة على معنى، يعني يدل النص يدل على أكثر من معنى. في هذه النصوص سواء كانت آيات أو أحاديث يجوز لولي الأمر أن يستشير العلماء حتى يعلم مراد الله عز وجل من هذا النص، كما في قوله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وكلمة القرء كما تعلم في لغة العربي تطلق على الطهر وتطلق على الحيض، فإذا أردنا أن نلتزم أمر الله عز وجل هل نلزم المرأة المسلمة إذا طلقت بثلاثة حيضات أم بثلاث أطهار؟ المسألة تحتاج إلى مشاورة، علما أن الآية في كتاب الله عز وجل. إذن النص إن لم يدل على معناه دلالة قطعية يجوز لولي الأمر أن يستشير العلماء حتى يعلم ما هي أو ما مراد الله عز وجل من هذه الآية، فما يظهر لهم عند ذلك يلتزمون به. إذن نصوص قطعية لا استشارة، نصوص غير قطعية الاستشارة جائزة. بعد إذا تجاوزنا النصوص ودخلنا في المسائل الإدارية من ناحية قيام الحرب، إبرام السلم، بناء المدن، إنشاء الدواوين، ترتيب الحالات الإدارية، هذه كلها تدخل ضمن الاستشارة. يجوز لأمير المؤمنين أن يستشير إخوانه في كل هذه المفردات التي ذكرتها طالما لا يوجد نص قطعي من آية أو حديث. أما إذا كان دخلنا في المسائل الإدارية هذه القابلة للاستشارة في الإسلام، هذا في ديننا نسميها مسائل الاستشارة. إذا علمت هذا من الإسلام فماذا تقول في البرلمان في المجلس التشريعي؟ هل هناك شيء يتورعون عن الاستشارة فيه سواء جاء به نص قطعي في كتاب الله عز وجل أو في سنة رسوله؟ لا يتورعون عن شيء، وإلا هناك آية أوضح دلالة من قول الله تبارك وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. أنت تعلم بماذا يحكمون الآن في مسألة قطع يد السارق. إذن أقولها هكذا يا إخوة، لا يوجد دين تحت قبة البرلمان، تحت قبة البرلمان لا يوجد شيء اسمه دين، بدليل أنهم يجيزون لأنفسهم أن يناقشوا أي مسألة تطرح حتى ولو من يزيدي أو رافضي أو شيوعي أو علماني أو نصراني. كل الأمور التي تطرح قابلة للنقاش، لأن هؤلاء لهم حق في حرية الرأي وأن يطرحوا آراءهم كما يرون هم. أما كيف تثبت اللا دين تحت قبة البرلمان؟ الدليل الأول، لأن النظام نظام ديمقراطي، وأنت تعلم تعريف الديمقراطية: السيادة للشعب، ليس إن الحكم إلا لله بل السيادة للشعب، فمن كان كذلك إذا لا علاقة للدين بهؤلاء. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن الشعب هم الذين اختاروا هؤلاء، وهؤلاء يمثلون جميع الأديان الموجودة في داخل البلد، فهناك رافضي، هناك نصراني، هناك شيوعي، هناك يزيدي، كل هؤلاء موجودون. فلا يمكن لأحد أن يطرح موضوعا من خلال دينه، لا المنتسب إلى الإسلام ولا النصراني ولا اليزيدي ولا الشيوعي، لا يستطيعون أن يطرحوا شيئا له علاقة بالدين. لماذا؟ لأن هناك شيء في النظام الديمقراطي اسمه حرية العقيدة، فعليهم قبل أن يدخلوا إلى مجلس البرلمان، بناية البرلمان، أن يتخلوا عن دينهم عند الباب. كل يتنصل من دينه عند الباب قبل أن يدخل، فإذا دخل يتجرد من كل دين، لا يستطيع المنتسب إلى الإسلام أن يطرح أي شيء له علاقة بالإسلام، ما يستطيع. وإلا اليزيدي يطرح مسائل وفق رؤيته الدينية، والنصراني يطرح وفق رؤيته الدينية، والرافضي يطرح وفق رؤيته الدينية، وهم ليسوا هكذا، هم أقروا حرية العقيدة، الدين الذي تريده خارج قبة البرلمان. أما هنا فهناك دستور وهناك قانون وهناك أهواء، أما أن تأتي بنص في دين من الأديان الكل يرفضون ذلك. إذا لا دين تحت قبة البرلمان. ولهذا البرلمان العراقي ألزم المنتسبين إلى الإسلام أن أحدهم إذا قرأ آية من كتاب الله أن لا يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنه يمص أخاه اليزيدي بذلك. إذن أين الشورى في الإسلام من الديمقراطية يا هؤلاء؟ هذا فارق بين الشورى في الإسلام وبين الديمقراطية الأفلاطونية هذه. أما الفارق الآخر، من نستشير؟ إذا علمنا مسائل الاستشارة فمن نستشير؟ من نستشير في الإسلام ومن يستشير هؤلاء في البرلمان؟ أما في الإسلام فلا يستشار إلا المسلم، لا يستشار إلا المسلم، أهل الذمة الذين يدفعون الجزية عن يد وهم صاغرون لا يستشارون في شأن من شؤون المسلمين، علما أنهم يعيشون في دار الإسلام، لكن هؤلاء لا يستشارون. إذن الشورى تكون مقتصرة على المسلمين فقط، وهؤلاء المسلمون ينقسمون إلى قسمين: إما أن أمير المؤمنين الخليفة يكون له مجلس شورى يرجع إليهم، وهذا جائز شرعا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أكثر ما كان يستشير أبا بكر ويستشير عمرا رضي الله عنهما. هذه استشارة ثابتة، ولكن يجوز لولي الأمر أن يتجاوز هذا المجلس وأن يستشير كل أهل موطن في موطنه. في الموطن الفلاني يستشير الجماعة الفلانية، لكن في بعض المسائل يجلس إلى من أو يرجع إلى من يستشيرهم غالبا. إيش هذه الحالة؟ قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكثر من استشارة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. أما بعيدا عن هذا الاختصاص، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يستشير كل فئة في الموطن الذي هو فيه، كما في غزوة بدر عندما خرج إلى بدر والنية كانت الاستيلاء على القافلة، ثم فلتت القافلة وإذا بجيش خرج من مكة متجها إلى بدر، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال في جيش بدر: أشيروا علي أيها الناس. فتكلم الصديق رضي الله عنه وأرضاه: أشيروا علي أيها الناس. فتكلم عمر رضي الله عنه وأرضاه: أشيروا علي أيها الناس. تكلم المقداد بن معدي كرب رضي الله عنه وأرضاه: أشيروا علي أيها الناس. فقال سعد بن معاذ: كأنك تريدنا يا رسول الله. وبدأ يقول: إن ذهبت بنا أننا تجدنا صبرا في القتال، وإذا ذهبت بنا وإذا خط بنا. قال هذا الكلام. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يستشير مجموعة داخل جماعة، لأن هؤلاء هم المعنيون الآن بالاستشارة من ضمن جيش بدر، ولهذا ما ترك أشير علي إلا عندما أبدى رأيه الأنصار، لأنهم كانوا المعنيين بمسألة الإشارة في ذلك الموطن. مثل آخر في غزوة أحد، عندما علم الرسول صلى الله عليه وسلم أن جيش مكة المشركون قد خرجوا باتجاه المدينة ويريدون غزو المدينة، فبدأ يستشير أصحابه في داخل المدينة: هل نقاتلهم في الداخل في داخل المدينة أم نتلقاهم خارج المدينة؟ هذا أيضا استشارة لأهل الموطن في ذلك المكان. كذلك في موطن ثالث، مثال آخر، عندما جاء الأحزاب 10,000 مشرك والعياذ بالله ووقفوا على الخندق يرومون دخول المدينة، أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يفتت هذا الجمع، ووسيلته لو أنه أعطى لغطفان ثلث ثمار المدينة على أن يرجع عن المدينة، أراد أن يقدم على هذا الأمر، ولكن قبل أن يقدم استشار أهل التمار، فجاء بسعد بن معاذ وسعد بن عبادة رضي الله عنهما فاستشارهما: ما تقولون أن نعطي لغطفان ثلث ثمار المدينة على أن يرجعوا عنا؟ قالوا: يا رسول الله، هذا أمر أم أنك تريد الخير لنا؟ قال: بل أريد الخير لك. قالوا: والله يا رسول الله، قالوا: والله ما كانوا يأكلون الثمار إلا قرى ضيف، أبعد أن عزنا الله عز وجل بالإسلام نعطيهم؟ والله ليس بيننا وبينهم إلا السيف. هذه استشارة، هذا الموطن يستشار هؤلاء. كذلك عمر رضي الله عنه وأرضاه، عندما كان يجوب في داخل المدينة في الليل سمع امرأة تنشد ببعض الأشعار كأنها تشتكي من وحدتها ومن بعد زوجها عنها: والله لولا الله وحده لتحرك من هذا السرير ركنا. كلام قالت المرأة، وسمع الكلام عمر رضي الله عنه وارضاه، ثم استدعى المرأة: ما شأنك؟ قالت: يا أمير المؤمنين، زوجي اكتتب في غزوة وطال بعده. فجاء إلى أمنا حفصة رضي الله عنها وارضاها، قالت: كم تصبر المرأة عن زوجها؟ استشارة. قالت: يا أبت، غفر الله لك، أمثلك يسأل مثلي عن هذه المسألة؟ قال: هو أمر أردت أن أراه للرعية ولهذا سألتك. فقالت: 4 أشهر، 5 أشهر، 6 أشهر. فقرر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه أن الرجل ذهابه شهر وإيابه شهر، ويمكث في الثغور 4 أشهر، ونظمت الإجازات على هذا الأساس. إذن هذا الأمر الذي صدر من أمير المؤمنين بناء على استشارته لامرأة مسلمة. إذن في كل موطن أمير المؤمنين يستشيره من يراهم أهلا للاستشارة بحسب اختصاصه. والإمارة في الإسلام لا يتقيدون بالأعمال في الاستشارة، يعني ليس بالضرورة أن يكون أهل الشورى عند أمير المؤمنين من تجاوز 40 ومن تجاوز 50 وما إلى ذلك، لا، كل من إن كان في مسائل الأحكام كما يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة يقدم أهل العلم وأهل الدين، وإن كان في أمور الدنيا فيقدم العلماء والحكماء وأصحاب التجربة. فكان من ضمن استشارة عمر رضي الله عنه وارضاه عبد الله بن عباس، علما أنه ما كان قد تجاوز 20 من عمره في ذلك الوقت لأنه كان صاحب علم. إذن هؤلاء هم الذين يستشارون في الإسلام ولا يتجاوز إلى غير المسلمين. وذكرت لك سليم الجبوري يستشير من في داخل البرلمان، هذا فارق بين الشورى وبين البرلمان. فارق آخر أن هذا لا يستطيع أن يتجاوز أعضاء البرلمان في الاستشارة، لا يستطيع أن يتجاوز أعضاء البرلمان في الاستشارة، فقط يستشير هذا الكم الهائل من الكفار والمرتدين. أما خارج هؤلاء ما يستطيع أن يأخذ رأي أحد ويبني قرارا بناء على رأي ذلك الذي خارج البرلمان. وهذا فارق بين الشورى وبين الديمقراطية. في الشورى أمير المؤمنين يستشير من يرى، قد يستشير جماعة، قد يستشير أفرادا، قد يستشير نساء. أما هؤلاء فلا يتجاوزون مجلس التشريعي بأي حال من الأحوال. ولا يظنن أحد عندما استشهدت بقول عمر رضي الله عنه وأرضاه لأمنا حفصة أنها يجوز للرافضية واليزيدية أيضا أن تدخل في البرلمان وأن تكون أهل شورى، لا، وإنما هذه مسألة متعلقة بالنساء. ولهذا استشار عمر رضي الله عنه وأرضاه أمنا حفصة في هذه المسألة. وأنت تعلم اليزيدية الآن تبث بأمور تتعلق بشعب العراقي بكامل، والرافضية تبث، والنصرانية تبث، والسافرة تبث. فلا علاقة بين قولي عن حفصة رضي الله عنها وأرضاها ولا وجه للشبه بين هؤلاء اللاتي في البرلمان. إذن هذا في القياس فارق بين الشورى وبين الديمقراطية. مسألة أخرى في الفارق بين الشورى وبين الديمقراطية، إذا استشار أمير المؤمنين إخوانه المرجع يكون إلى من؟ إذا تشعبت الآراء من يرفع الخلافة في تلك الجلسة؟ أمير المؤمنين يستشير إخوانه وما اتفقوا على أمره، كيف يكون الحل في الشورى في الإسلام؟ ثم نرجع إلى الديمقراطية والعنوان من يرفع الخلافة. أولا الذي يرفع الخلافة كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا تناقشوا في أمر من الأمور ثم تبين لهم دليل من الأدلة يتركون كل رأي ويرجعون إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله، لقوله تبارك وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الآن نتدارس في مسألة والآراء لم تتفق، لكن وجدنا آية، إذن الأمر حسم عندنا، نرجع إلى آية ربنا ونرجع إلى حديث نبينا صلى الله عليه وسلم. الدليل الآخر على الرجوع، على أننا نرجع إلى الدليل إذا ظهر لنا، ما كان من أمر عمر رضي الله عنه وأرضاه كما عند البخاري رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن أبيه عندما توجه إلى الشام لتفقد تلك الديار، تلقاه أمراء الأجناد أبو عبيدة وخالد وزيد بن سفيان رضي الله عنهم جميعا في منطقة خارج تلك الديار، وأخبروه أن الطاعون قد استشرى في تلك المناطق. فبقت المسألة بعد أن علم بوجود الطاعون في تلك الديار، هل يدخل أم لا؟ مسألة بحاجة إلى جورة. فقال: ادعوا لي المهاجرين الأولين. جاءوا به، فما اتفقوا على رأي واختلفوا، منهم من يقول تدخل ولا يهمك الأمر، ومنهم من يقول ارجع بباقي أصحاب رسول الله ولا تدخلهم في هذا المدخل. قال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادعوا لي الأنصار. فسلكوا مسلك المهاجرين، لم يتفقوا على رأي. قال: ارتفعوا عني. ثم دعا قال: ادعوا لي من كان من مشايخ قريش من أسلمة الفتح. ها من كان ها هنا من مشيخة قريش من أسلمة الفتح، الناس الكبار الذين كانوا في مكة في زمن الفتح أسلموا، أتوا لي بهؤلاء. جاء هؤلاء وسألهم الفاروق رضي الله عنه وأرضاه: إيش رأيكم، ندخل ولا نرجع؟ فلم يختلف رجل واحد منهم، قالوا: نرى أن ترجع يا أمير المؤمنين ولا تدخل بالقوم في هذا الموطن. فقال الفاروق رضي الله عنه وأرضاه: إني مصبح على ظهر فأصبح، يعني غدا صباحا سأركب وأرجع، وأنتم أيضا تركبون وترجعون. إذن هنا من الذي رفع الخلافة؟ الفاروق رضي الله عنه وأرضاه بالاختيار. بعد هذا جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه، وكان مغيبا، يعني كان قد خرج في حاجته، وعلم باستشارة الفاروق لأصحابه، فقال: إن لي بهذا علما، هذا الذي تشاورتم فيه لي به علم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليه، إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليه، فإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها فرارا، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها فرارا. الآن لدينا استشارة ولدينا نص. أقول: لو أن عمر رضي الله عنه وارضاه بعد الاستشارة لو استقر رأيه على أن يدخل في تلك الديار ثم جاءه النص، يقينا كان سيتراجع عن رأيه ويرجع إلى النص ويرجع عن تلك الديار وما يدخله. لماذا؟ لأنهم تشاوروا قبل أن يأتيهم النص، استقر رأيه على أن يرجع، لكن لو استقر رأيه على أن يدخل ثم جاءه النص يقينا كان يتخلى عن رأيه ويرجع يلتزم بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندما أخبره عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه بالحديث فحمد الله وانصرف أن ما اختاره كان موافقا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن المسألة الأولى في رفع الخلاف في الشورى أننا نرجع إلى كتاب الله عز وجل، فإذا وجدنا دليلا الكل يتخلون عن آرائهم ويلتزمون بقول الله تبارك وتعالى ويلتزمون بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا اختار أمير المؤمنين رأيا مخالفا للنص، حاشا، اختار رأيا مخالفا لنص من كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يطيعه أحد من المسلمين، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. طالما الرأي الآن مخالف لنص من نصوص شريعتنا الغراء، إذن نطيع الله عز وجل ولا نطيع العبد إذا أمرنا بما يخالف أمر الله عز وجل. إذن إما أنه نرجع إلى كتاب الله، وإذا جاءنا أمر مخالف لأمر الله عز وجل فلا سمع ولا طاع. الشيء الثالث أنه قد الأمير يرفع الخلاف، هذه مسألة القرآن عرفناه، مسألة يأمر بغير ما أنزل الله عرفناه، ولا تنسى أن الأمير أيضا عندما يستشير في بعض المسائل قد تكون هناك كثرة وقد تكون هناك قلة يقينا، وتكون هناك أيضا رأي لأمير المؤمنين. فإذا استشار مجموعة في مسألة الأكثرية قالوا نعم، والأقلية قالوا لا، وهو له رأي. فماذا يكون الحل في مثل هذه المسائل؟ الآن لا يوجد هناك نص، وإنما في المسائل الإدارية لا يفهم في ديننا أن الحق مع الأغلبية، فأمير المؤمنين لا يلتزم برأي الأكثرية وإن كانوا أكثرية، لأن المقاييس هنا لا تعمل بالأكثرية، لأن الله عز وجل قد قال لنا وأكثرهم للحق كارهون، هؤلاء أكثرية، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. إذن ليس لدينا المقياس أن هذا الرأي نأخذ به لأن أكثر الجالسين قالوا به، لا، هذا ليس مقياسا في ديننا، بل قد يأخذ أمير المؤمنين برأي الأكثرية، وقد يأخذ برأي الأقلية، وقد لا يأخذ برأيهما ويأخذ رأيا هو يرى، وأيهما فعل فهو مصيب بإذن الله تعالى. أما الدليل على مسألة الأكثرية والأقلية وماذا يختار، ما كان في غزوة أحد عندما استشار الرسول صلى الله عليه وسلم هل نخرج أو لا نخرج، قسم قالوا نخرج قسم قالوا لا نخرج، اختار أن يخرج فالكل خرجوا معه. لكن أحيانا هناك أكثرية وافقوا وأقلية قالوا برأي آخر، لكن أمير المؤمنين له رأي آخر، هل يستطيع أن يمضي رأيه بعدما سمع من هؤلاء؟ نعم يجوز له ذلك، لأن هو أيضا يريد الخير للأمة ويريد نصرة هذا الدين، لكن تبين له أن الأمر إذا أقدم عليه وفق ما يراه سيكون فيه الخير بإذن الله تعالى. ما دليل ذلك؟ في حروب الردة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قرر الصديق مقاتلته، الصحابة كانوا معترضين على الأمر، كيف تقاتل أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ فقال الصديق حازما الأمر، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه. هذا رأيه، علما أن رأي الصحابة كان مغايرا لرأيه في مسألة القتال. بعد ذلك يقول عمر رضي الله عنه وارضاه، فما أن استمر الأمر حتى شرح الله عز وجل صدري لما شرح له صدر أبي بكر، فعلمت أن الخير فيه. إذن قد يأخذ برأي الأكثرية، وقد يأخذ برأي الأقلية، وقد يكون له رأي هو يرى أن الخير في هذا الأمر فيقدم عليه. هذا في ديني. مسألة متعلقة بهذا الذي ذكرته، إذا أخذ الإمام برأي الأكثرية أو أخذ الإمام برأي الأقلية أو أخذ برأيه، هل يجوز إذا كانت النتائج بعد ذلك سلبية، هل يجوز لأحد من المسلمين أن يلومه أو يعاتبه؟ لا يفعل ذلك، المؤمنون لا يفعلون، يعني لا يأتي الأكثرية ويقولون أخذ برأي الأقلية وما أخذ برأينا وانظر ماذا حل بنا، ولا يمكن أن يأتي هذا الجمع يقول نحن قلنا وهؤلاء قالوا، لا أخذ برأينا ولا أخذ برأي هؤلاء، أخذ برأيه هو وانظر ماذا حل بنا. أهل الإيمان لا يقولون ذلك في شورى الإسلام، دليل ذلك من كتاب ربنا، قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. إذن عندما اتخذ هذا القرار الجميع ماذا ما كانوا يعلمون ماذا يترتب على هذا القرار من إيجابيات أو من سلبيات، ولو علم أن هذا القرار تكون نتائجه سلبية يقينا ما كان يقدمه. إذن هو أقدم وهو يريد الخير، وكم من مريد للخير قد يخطئ الخير، ولله غيب السماوات والأرض، الله عز وجل هو مالك الغيب، نحن بشر نأخذ القرارات لكن لا نعلم ما الذي سيحصل بعد ذلك. من أمثلة ذلك القرار في حينه صائب، مهما كانت النتائج أهل الإيمان المستشارون يقولون القرار في حينه كان صائبا، لكن لا نحاسب القرار بناء على النتائج. دليل ذلك عندما اختار الرسول صلى الله عليه وسلم الوليد بن عقبة بن أبي معيط، وكلفه أن يذهب ويأتي بصدقة قوم من الأقوام. وصل إلى هناك وقبل أن يدخل في داخل القرية رجع، لأنه كان بينهم ثأر في الجاهلية فخشي أن يقتلوه. رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: القوم منعون الزكاة ومنعون الصدقة. فتجهز الرسول صلى الله عليه وسلم لغزوه، فأنزل الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. إذن هل لحظة الاختيار الوليد بن عقبة كان فاسقا؟ معاذ الله، لأنه لو كان فاسقا ما اختاره الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن رآه أهلا لهذا الأمر فاختاره، لكن بعد الاختيار تبين أنه فاسق وأنزل الله عز وجل بحقه آية. إذن في الاستشارة أهل الإيمان لا يحاسبون ولي الأمر على النتائج وإن كانت سلبية. جيد، من الذي يحاسب؟ المنافقون فقط في ديننا يحاسبون صاحب القرار على النتيجة إن كانت سلبية. المنافقون فقط يعترضون ويلومون ويعاتبون صاحب القرار إن كانت النتائج سلبية. لاحظ الآية الكريمة عن المنافقين الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا أهل، قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادق. نحن قلنا لا نخرج. لاحظ، لو سمعوا كلامنا ما أصابهم ما كان يصيبهم ما أصابهم. إذن هؤلاء المنافقون دائما يحاسبون على النتائج، أما أهل الإيمان فيتخذون القرار في حينه ويعلمون أن هذا القرار صائب، ثم لا يعلمون ماذا يترتب على هذا القرار. وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم عندما خرج قرر الخروج إلى أحد، 70 صحابي قتل، يحاسب؟ حاشاه، يعاتب؟ لا، لأنه لا يعلم ما الذي يحصل. لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. هذا في الشورى. تعال معي للديمقراطية. ابتداء لا يوجد شيء اسمه نرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله، لا يوجد شيء. ليس الكتاب ولا السنة مرجعا في استشارة المجلس التشريعي والبرلمان. لا يستطيع أحد أن يستشهد بآية ولا أن يستشهد بحديث، وإلا اليزيدي يأتي أيضا بنص من الكتاب الأسود ويلزم الناس بهذا النص الذي جاء به من الكتاب الأسود، يسموه كتاب رش الذي لا وجود له. عندما تسأله أين كتابك يقول في ألمانيا، ولكن لهم نصوص من هذا الكتاب. فإذا استشهد هؤلاء يستشهدون. وقد يأتي نصراني بنصوص من إنجيله المحرف ويحاول أن يلزم هؤلاء. إذا لا يستطيع أحد أن يرجع إلى كتابه، لأن الكتب مختلفة ومتباينة ولكل دين كتابه. فلا يستطيع هؤلاء أن يرجعوا إلى كتاب الله عز وجل، ولا هؤلاء إلى الإنجيل، ولا هؤلاء إلى ما كتبه كارل ماركس، ولا هؤلاء يستطيعون أن يرجعوا إلى الكافي وإلى الكلين وما إلى ذلك. لماذا؟ لأنه لا دين تحت قبة البرلمان. إذن الإمام بهذه الطريقة يرفع الخلافة عندما يستشير إخوانه، إما بوجود نص أو نرجع إلى نص، أو يأخذ برأي الأكثرية، أو يأخذ برأي الأقلية، أو يأخذ برأيه هو. هذا في الإسلام. أما في المجالس الديمقراطية فالقرارات تؤخذ بناء على الأغلبية، ويسمونه 50+1، 50+1. إذا كان عدد الأعضاء 100 وسليم الجبوري صوت، 50 رفعوا أيديهم نعم، 50 قالوا لا، المسألة محيرة. يزيدي بعد ذلك نزل يده، القرار أصبح بالأغلبية بصوت اليزيد. هنا ماذا يقولون؟ القرار يتخذ أو اتخذ بالأغلبية. لماذا؟ لأن 51 قالوا نعم و 49 قالوا لا، علما أن هذه الموازنة تغيرت بصوت يزيد. إذن أين الشورى في الإسلام عن الديمقراطية في البرلمان؟ هذا أيضا فارق بين الشورى وبين الديمقراطية. الفارق الآخر، أظن أذن، الفارق الآخر بين الشورى في الإسلام وبين الديمقراطية، في الإسلام عندما يستشير أمير المؤمنين إخوانه في مسألة من المسائل أو أهل مدينة أو جماعة كيفما كان الأمر، يقينا سيكون فيهم من يوافق ويكون فيهم من يخالف. فإذا اختار أمير المؤمنين رأيا، الموافق والمخالف يخضعون لاختيار الأمير، لا فرق بين من وافق ومن لم يوافق، الكل يخضعون لما اختاره أمير المؤمنين. هذا في الشورى في ديننا. دليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يخرج إلى أحد، قسم من الصحابة كانوا يرون أن يبقوا في داخل المدينة، والقسم الآخر أرادوا أن يخرجوا، لكن عندما استقر رأي الرسول على الخروج صلى الله عليه وسلم، الموافق والمخالف كلهم خرجوا، ما بقي في المدينة أحد من الذين كانوا يرون القتال في داخل المدينة. أما من الذي رجع؟ فالمنافقون فقط. المنافق لا يلتزم بأمر الأمير بعد الاستشارة. دليل ذلك من كتاب الله عز وجل: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. إذن إذا استشار أمير المؤمنين إخوانه واختلفوا ثم اختار رأيا، الكل ينصاعون لأمر الأمير، ولا يخرج من الطاعة في ديننا إلا المنافق، وذكرت لك الدليل في ذلك. جيد، في الديمقراطيات إذن كيف يحسم الأمر؟ دائما الحزب المعارض يبقى إلى نهاية المسار معارضا. أنت تعلم أن الجمهوريين هم الذين قرروا دخول العراق، الديمقراطيون ما كانوا يرضون بهذا الأمر، لمدة 8 سنوات هم واقفون لهم بالطريق، ما يجدون مغمزا ينالون به من الجمهوريين إلا ونشروه في الإعلام. لماذا؟ لأن رأيهم لا نريد القتال في العراق وهؤلاء، ولمدة 8 سنوات ما خضعوا لراعي البقر الأرعى لذلك في قرار من قراراته، بل دائما كانوا له بالمرصاد. لماذا؟ لأنهم غير متفقين معه على خوض القتال في العراق. لما هذه ديمقراطية؟ في الديمقراطية إذا اعترضت على أمر ولم توافق هذا الأمر، تبقى إلى نهاية المطاف تحاول أن تعطل هذا الأمر، وتحاول أن تجد المبررات لكي تلغي هذا الأمر، أو تحمل صاحب الأمر على أن يتراجع عن أمره. هذا في الديمقراطية. أما في ديننا الإسلامي في الشورى، الكل يخرجون دون أن يبقى أحد منهم. بقت مسألتين إن شاء الله تعالى في يوم آخر نكمله، والحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. جزاكم الله خيرا.